إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ بدر

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يكرمك قالوا وكل هو الملك ومن جاء ارجع بقى يلا يا عم قالوا قال يا Thank you. Oh, الحسن يا جدع ما تجيش ما احنا عايزين منك حاجه الحسن اه تمام يا شيخ الله يرضى عليك يا سيدي رسول الله كل ما تفتح الجوز ربنا يفتح عنك طبعا تعليق باذن الله لكن استنى بيها بقى رجعوا لعلكم الشيخ افتح الوجه كده افتح الساعه الجميله والوجهين في الفجر دي Bye. الله لا يضيع Oh, وَيَصْرَمْ Ah! النور.